الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم. سبقا ذكرنا أثرا من بعد الصحابة، العلم ثلاثة: كتاب ماض وسنة ناطق وسنة ناطقة ولا أدري، ولا أدري ثلث العلم من طريقة أهل السنة والجماعة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مما أمر الله به نبيه أن يقول الإنسان فيما لا يعلم الله أعلم وفيما اشتبه عليه. يقول الشارح: تقدم في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى أنه قال: ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ما سلم في دينه أحد إلا من سلم لله وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل على الله بغير علم، ولم يقل فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير علم، ولم يفسر كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام برأيه، ولكن رد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه وهو سبحانه وتعالى. ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، إذ لا واسطة بين الأمرين، إما الهدي وإما الهوى. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المتبع إما أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يتبع الهوى، وليس هناك واسطة بين الهدى أو بين الهدي وبين الهوى. كل ما خالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو هوى. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن، لأن شياطين الإنس والجن توحي بعضها إلى بعض زخرف القول غرورا. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يدل. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله، في آيات الله المتلوة أو في آيات الله الكونية أو في آيات الله التي هي معجزات الأنبياء. الآيات ثلاثة: آيات متلوة وهي القرآن، والآيات الكونية التي منها نحن، كل ما في هذه الدنيا آية من آيات الله تعالى، هي علامة على وجود الله وعلى قدرته وإرادته وعلمه. أو الآيات التي بمعنى المعجزات، معجزات الأنبياء، كل هذه الجدال فيها وردها والإلحاد فيها ضلال. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير برهان أو دليل أتاهم من عند الله، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي الآية قراءتان: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، على أن متكبر صفة لقلب، وعلى كل قلب متكبر جبار بالإضافة، والمعنى واحد. القلب يوصف بالكبر، وصاحب القلب يوصف بالكبر. الكبر رد الحق واحتكار الخلق. من رد الحق بعد أن تبين له اتباعا للهوى أو إيثارا لما تعوده فقد تكبر، ومن رد الحق استحقارا لمن جاء بالحق جاء بالحق من هو دونه في المرتبة والمنزلة والجاه والمنصب، رد الحق لكون من جاء به لا يستحق في زعمه أن يقبل منه هذا الحق، فقد تكبر فهو متكبر. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذا أدركت الفواحش تنصرف إلى فاحشة الزنا، ولكن هنا أشمل من ذلك، كل ما فحش شرعا وعقلا وعرفا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا محل الشاهد من الآية، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بغير علم وهو فيما اشتبه عليك وليس عندك بينة نظير الشرك. وقد أمر الله نبيه أن يرد علم ما لا يعلم إلى الله سبحانه، فقال تعالى في شأن أصحاب الكهف: قل الله أعلم بما لبثوا، الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض. له تقديم الجار والمجرور الذي هو الخبر على المبتدأ الذي هو غيب السماوات والأرض يفيد الحصر. له وحده غيب السماوات والأرض، ليس لأحد سواه. الأنبياء لا يعلمون الغيب، والملائكة لا يعلمون الغيب، والصالحون لا يعلمون الغيب، ولكن الله قد يطلع رسله من شاء من رسله على بعض المغيبات. غير الرسل لا يطلعهم على الغيب إلا من ارتضى من رسول، من لم يكن رسولا لا يعلم الغيب، والرسول يعلم الغيب في حدود إذا أظهر الله عليه أو أطلعه الله عليه على بعض المغيبات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من المغيبات. وإلا الغيب المطلق لله تعالى. وإذا أطلع الله نبيا من أنبيائه على بعض المغيبات فأخبر، خرج في حقه من كونه غيبا لأن الله أعلمه، ولكنه يعتبر غيبا نسبيا، أي بالنسبة لغيره. أما بالنسبة لذلك النبي فليس بغيب. إذن الغيب المطلق لله وحده، لذلك قال: له غيب السماوات والأرض، ما غاب في السماوات والأرض لا يعلم أهل السماوات والأرض. قل ربي أعلم بعدتهم، هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه وخليله الذي قد أطلعه على كثير من المغيبات، يأمره أحيانا أن يرد علم الغيب إلى الله، لأن الغيب المطلق كما قلنا لله وحده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين، واكتفى بهذا ونحن نكتفي بذلك. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل. عمر يعاتب نفسه ويندم على ما حصل منه من التردد والتوقف يوم أبي جندل أي في الحديبية، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله. والقصة وإن كان فيها مقال لكن أصلها ثابت. فالمشركون قالوا: نحن لم نصدق بأنك رسول الله. فأمر أن يكتب بسم الله من محمد بن عبد الله. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف عمر فلم يرضى. قد رضيت وتأبى، فرضي عمر ورجع. هذا ما يشير إليه مع ما في القصة من مقال لأهل العلم. وقال عمر رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. هذا كلام عظيم. لا تجعلوا يا أهل العلم، يا طلاب العلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. كون الإنسان يترك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويتعصب لرأيه ولمذهبه ويجعل ذلك سنة للأمة، هذا خطأ، لأن فيه نوع من التشريع. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. هكذا كانوا يهابون أن يقولوا على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير علم. كذلك القصة فيها مقال كما لا يخفى. ذكر الحسن بن علي الحلواني: حدثنا عارم، حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر. أشد الناس خوفا وهيبة فيما لا يعلم، ويليه في ذلك عمر رضي الله عنهما ورضي الله عنهم جميعا. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. هذه القصة يقال إن فيها انقطاع، لأن ابن سيرين لم يدرك لا عمر ولا أبا بكر، ولكن يمكن أن يقال سمع ذلك وبلغه، إنما يأتي بواسطة غيره. أما هو لم يخبر أو لم يحدث عنهما أو لم يدركهما. هذا ما قيل في هذه القصة. وعلى كل هذه الآثار مع ما فيها من مقال وانقطاع وضعف، لكن معناها معاني هذه القصة ثابتة، وهو تحريم القول على الله بغير علم، والآية صريحة في ذلك. هذه الآثار أو الأحاديث من الأحاديث التي أو الآثار التي من الناحية الصناعية يقال فيها ضعيفة، ولكن المعنى صحيح لما يشهد له من الكتاب والسنة، أي المعاني مأخوذة من النصوص الصحيحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو القول على الله بغير علم. القول على الله بغير علم محرم بالكتاب والسنة، فإذا جاءت آثار ضعيفة في هذا المعنى يقال إنها وإن كانت ضعيفة من الناحية الصناعية ولكنها صحيحة المعنى. وبالله التوفيق، فلنكتفي بهذا المقدار، وإلى غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. مسح الخفين أو المسح على الخفين مسألة فقهية معروفة يذكرها أهل العلم من الفقهاء والمحدثين في باب خاص، باب المسح على الخفين. ولماذا ذكر الشيخ الطحاوي أو الإمام الطحاوي وهو ينقل عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون لماذا ذكر المسح على الخفين في هذا الموضع وفي هذه العقيدة؟ المبحث مبحث العقيدة، هذا التساؤل فهم جوابه هو الذي يجعل لهذا العنوان موقعا في هذه العقيدة. السبب إن الروافض وبعض المبتدعة ينكرون المسح على الخفين، منهم من لا يرى المسح إطلاقا، ومنهم من يرى مسح القدمين والإنسان غير لابس للخفين أو الجوربين، يمسح مسحا قبل أن يغسلهما القدمان أو لا يمسح أساسا، ينكرون هذه السنة الثابتة بالأحاديث المتواترة. إذن سبب الذكر رد هذه البدعة، بدعة رد السنة وعدم العمل بالسنة، والرد على المبتدعة، وبيان أن الواجب اتباع السنة، ولا يلزم أو لا يجوز عرض السنة على العقل حتى تقبل السنة إذا وافقت معقولك، وإذا خالفت معقولك أو منقولك من بعد شيوخك أو عاداتك أنك ترفض السنة لكونها جاءت مخالفة لمعهودك ومألوفك. هذا هو الغرض من إدخال المسح على الخفين في هذه العقيدة. يقول الشارح: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. الخف ما كان من الجلد، وإذا كان من القطن والصوف والكتان يقال له جورب، وهو ما نسميه الآن بشراريب الرجلين. الخف ما يستر الكعبين، الخف الذي يجوز المسح عليهما، الخفان إذا ستر ما ستر الكعب فهو خف، وما دون الكعب ليس بخف ولا يجوز المسح عليه. كذلك الجورب إذا ستر محل الواجب محل الفرض أي ستر الكعبين جاز المسح عليهما على الجوربين، كما يجوز المسح على الخفين، أي من السنة المسح على الخفين والمسح على الجوربين. ومن هديه عليه الصلاة والسلام لا يلبس الخفين أو الجوربين لأجل المسح، بمعنى لا يشترط أن تنوي المسح على الخفين أو الجوربين عند اللبس، تلبس لغرض لوقاية القدمين من البرد مثلا، وأنت على طهارة أي على وضوء، فإذا جاء الوقت الذي بعد الوقت الذي لبست فيه جاء الوقت واحتجت للوضوء، من السنة أن تتوضأ وتمسح على الجوربين أو على الخفين ولا تنزعهما. وإن كنت لم تنو عند اللبس أنك تمسح عليهما، والنية هنا غير مطلوبة، إنما النية عند المسح، والنية لا تحتاج إلى البحث، القصد إلى العمل هو النية. تمسح على الخفين أو الجوربين بدءا من أطراف أصابع الرجلين إلى الكعب، تمد مدا هكذا خط على ظاهر القدم، وليس بلازم أن تستوعب أي أن تعمم بالمسح ظاهر القدمين، ولا يشرع المسح على الجانبين والمسح أسفل الخفين لا يشرع غير مشروع، وإن عمل إنسان ذلك بدعة. إنما السنة أن تمسح ظاهر القدم مسحا خفيفا، لأن المسح مبني على التخفيف وليس كالغسل، لا تغسل ولا تعمم ولا تبلل بالماء، ولكن تأخذ ماء في يدك وبيدك المبلولة بعد أن تهدف الماء تمسح مسحا خفيفا هكذا من أطراف الأصابع إلى الكعب. هذا هو المسح، سواء كان ذلك في الجوربين أو في الخفين. نعم نعم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.